ثم للوالدين، فإنه ليس بعد الله عز وجل من له الحق مثل الوالدين، لا صديق ولا أخ ولا صاحب. فالحق الأول لله في توحيده سبحانه وتعالى والشكر له، والثاني للوالدين. فالله الله في مراعاة هذه الحقوق، فإنه لما قدم لقمان كما مر معنا في الدرس الماضي التوحيد ونهى عن الشرك، أتى بالحق الثاني وهو حق الوالدين. غفر الله لوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي القلوب، نبأ عظيم.